أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا لقاؤنا 24 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد ابن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حذا شحم الأذن. قوله والرفع لليدين في الإحرام أي حال تكبيرة الإحرام، ولو كان المصلي مضطجعا أو امرأة. إذن حال تكبيرة الإحرام يعني مع قوله الله أكبر يرفع يديه، هذه من سنن الصلاة. قوله سن فعل ماض مبني للمجهول، سن ونائب الفاعل ضمير الغائب، إذن معناها سن هو، وهو ضمير يعود على الرفع. سن فعل ماض مبني للمجهول لكن خفف التشديد لأجل الوزن. سن الأذن، ونائب الفاعل ضمير الغائب، يعني إذا جعلنا هذه الكلمة فعل ماضي تحتاج إلى نائب فاعل لأنها فعل ماضي مبني للمجهول. قال أو فعل أمر. سن يعني سن أنت، والفاعل ضمير المخاطب، كما تقول استقم يبقى أنت، كذلك سن أنت. والرفع لليدين في الإحرام سن يعني سنه الشرع، والرفع لليدين في الإحرام سن يعني سن أنت اجعله سنة. نعم. والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حذا شحم الأذن. وقوله بجعل الإبهام إلى آخره بيان لكيفية أكمل الرفع، فأكمل هيئة أو حالة يرفع عليها الإنسان يديه أن يجعلها حذاء يعني مساواة شحمة الأذن، وهي اللحمة التي في أسفل الأذن. قال بيان لكيفية أكمل الرفع، إنه يجعل الإبهام بحذاء شحمة الأذن، فتكون أطراف الأصابع بحذاء أعلى الأذن، وتكون الراحتان في هذه الحالة أيضا بحذاء المنكبين الكتفين. وهذه الكيفية أكمل كيفيات رفع اليدين. قال وإلا فالسنة تحصل بأدنى رفع، وإن لم تحاذ إبهامه شحمة أذنه. أي رفع يسمى رفع فإنه تحصل به السنة. قال الناظم رحمه الله مكشوفة، وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفع. قوله مكشوفة أي كل من اليدين، فيكره سترهما، يكره ستر اليدين. وفرق الأصابع أي تفريقا وسطا، تفريق الأصابع يعني ألا يضم الأصابع بعضها على بعض حتى تلتحق، تفريقا وسطا يعني لا ينشرها نشرا ولا يضمها ضما، إنما يجعلها عادية. قال ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة، ليكون لكل عضو استقلال بالعبادة. ويبتدي التكبير حين رفع. قوله ويبتدي التكبير أي للتحرم حين رفع، قوله حين رفع أي حين الرفع لكفيه وينهيه عند انتهائه. إذن يبتدئ الرفع عند الهمزة من الله أكبر، وينهيه عند الراء من قوله أيضا الله أكبر. ولركوع واعتدال بالفقار، ووضع يمناه على كوع اليسار. قوله ولركوع أي ويسن رفع يديه بالصفة المذكورة لركوع، إذن هذه الحالة الثانية التي يرفع فيها يديه. ويسن رفع يديه بالصفة المذكورة لركوع أي معه، بأن يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، يعني وهو قائم ويريد الآن أن يركع، فيقول الله أكبر لينتقل من القيام إلى الركوع. في بداية قوله الله أكبر يرفع يديه، فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى. قوله واعتدال، أي مع اعتدال، هذا هو الموضع الثالث. قوله واعتدال أي مع اعتدال، بأن يبتدئ رفعهما مع ابتداء رفع رأسه، يعني يرفع رأسه من الركوع ليرفع ويعتدل ويعتدل. هنا يقول الله أكبر وأيضا يرفع يديه. بأن يبتدئ رفعهما، يرفع يديه مع ابتداء رفع رأسه، وهو يبدأ في رفع رأسه من الركوع ويستمر إلى انتهائه، يعني إلى انتهاء الرفع، والرفع ينتهي حينما يعتدل ويستوي. فإذا استوى أرسلهما، أرسل يديه، إذن يكبر مع التحرم ويكبر مع الركوع ويكبر مع الاعتدال مع الرفع من الركوع. وقوله بالفقار أي بنصبه، بنصبه أي بنصبه، أفاد به أن الاعتدال كالقيام لا يحصل إلا بنصب فقار ظهره، يعني لا يسمى أتى بركن الاعتدال إلا بأن يكون على هيئة القيام، وكلاهما يتحقق بنصب الفقار، فقار الظهر. فلو انحنى قليلا بحيث أنه صار إلى القيام أقرب صح. لو انحنى قليلا لكن يكون أقرب إلى القيام، فلو كان أقرب إلى الركوع لا يسمى اعتدالا ولا يجزئه. قوله ووضع يمناه في القيام أو بدله، قوله على كوع اليسار وهو العظم الذي يلي إبهام اليد. هنا يوضح أن السنة وضع اليمين على اليسار في القيام أو في بدل القيام، يعني لمن كان يصلي وهو قاعد أو يصلي وهو مضجع، فأين يضع يديه؟ يضعهما أسفل الصدر كما سيأتي، اليمنى منهما على اليسرى. ووضع يمناه على كوع اليسار، يضع اليمنى الكف على كوع اليسار على العظم الذي يلي إبهام اليد. يد فيها ثلاث مفاصل، مفصل الأول يربط بين الكف وبين الساعد وهذا يسمى الكوع، والثاني يربط بين الساعد وبين العضد وهو يسمى المرفق الذي ينتهي إليه غسل اليدين في الوضوء، والثالث يربط بين العضد وبين الكتف وهذا يسمى المنكب. قال وتحصل السنة بوضعها على بعض ساعد اليسار أو رسغها، أنه يضعه على بعض الساعد اللي هو ما بعد المفصل، أو يضعها على الرسغ يعني ما بين الكف والإيه والساعد، أو رسغها وهو يعني الكوع المفصل الذي بين الكف والساعد، كوع اليسار وهو المفصل الذي بين الكف والساعد كما شرحنا الآن. ثم قال الناظم رحمه الله أسفل صدر ناظرا محل سجوده وجهت وجهي الكل. قوله أسفل صدر أي وسن أن يكون هذا الوضع أسفل صدر المصلي وفوق سرته، وحكمة ذلك حفظ القلب من الوسواس، يضع يده على قلبه أسفل صدره فوق سرته، فهذا هو الموضع الذي يضع فيه اليدين، وهذه هي الحالة يضع اليمنى على اليسرى في الموضع الذي ذكره على الكوع. ناظرا، قوله ناظرا أي في جميع صلاته محل سجوده، قوله محل سجوده لأنه أقرب للخشوع، فينظر في صلاته إلى إيه؟ إلى محل سجوده، يجعل نظره معلقا بمحل السجود لأنه أقرب إلى الخشوع، إلا عند قوله إلا الله في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يجاوز بصره إشارته، فلا يجاوز بصره إشارته، يعني ينظر إلى أصبعه، ولا يكره تغميض عين، لا ضرر في تغميضها. إذن فهو مباح إذا لم يكن هناك ضرر في تغميضها، بل سنة إذا كان أمامه مشوش فكر. إذن يبقى لها إيه؟ حكم الإباحة إذا لم يكن يأتي ضرر من وراء هذا التغميض، وتأخذ حكم السنة إذا كان هناك مشوش يشوش فكره بالنظر إلى ذلك الشيء فيغمض أو يغمض عينيه. ويجب يترقى لحالة الوجوب إذا تعين طريقا للصرف عما يحرم نظره، إذا كان أمامه مثلا صورة ويريد أن يصرف نظره عنها حتى لا يرى حراما، في هذه الحالة يتعين فيجب. فإذا لها حالة مباحة وحالة سنة وحالة واجب. وألف محل للإطلاق، محل قوله وجهت وجهي، وجهت وجهي أي وسن أن يأتي بعد تحرم غير الجنازة بدعاء الافتتاح سرا، إذا من السنة أيضا أن يأتي بدعاء الافتتاح، يأتي به في حالة السر، يسر لا يجهر به. متى يأتي به؟ يأتي به بعد التحرم، إلا في صلاة الجنازة فإنه فيها غير مشروع. وهو ذلك الدعاء وجهت وجهي. قوله الكل يحتمل أن يكون تأكيدا، أن يكون تأكيدا يعني أن يأتي بالدعاء كاملا كله، وأن ال نائبة عن الضمير، كلمة الكل موضع كلمة كله. وجهت وجهي الكل يعني كله، الدعاء كله، وأن ال نائبة عن الضمير. ويحتمل أن يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره اقرأ الكل، اقرأ الكل، والألف للإطلاق أي إلى آخر الآية، وألفه للإطلاق. فإذن يسن أن يأتي بهذا الدعاء، ويسن أن يأتي به بعد التحرم، ويسن أن يأتي به كله، ويسن أن يأتي به سرا. ثم قال الناظم رحمه الله وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بآمينا جهر. قوله وكل ركعة أي وسن في كل ركعة، فكل منصوب بنزع الخافض، يسن في كل ركعة. تعوذ قوله تعوذ ويكره تركه، إذن الاستعاذة أيضا في بداية القراءة في الصلاة سنة أن يستعيذ. ويكره تركه، يكره أن يبدأ بالبسملة مباشرة ويترك التعوذ. ويكره تركه، وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحصل بكل لفظ يفيد الاستعاذة بالله، أية لفظة تجزئ طالما أن فيها معنى الاستعاذة بالله. والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه التي ورد بها لفظ القرآن الكريم. يسر، وقوله يسر أي فالأكمل الإتيان به سرا ولو في جهرية كالافتتاح. فيقال هذه الاستعاذة تقال في السر لا يجهر الإنسان بها. ومع إمامه بآمينا جهر، قوله ومع إمامه بآمينا جهر أي وسن للمأموم إذا كان يصلي مع إمامه أن يجهر، أي المأموم، بآمين، سواء جهر به الإمام أم لا، سواء جهر به الإمام أم لا. فمن السنة أيضا أن يقول آمين جهرا، أن يقول آمين جهرا فيما فيه الجهر. وسورة والجهر أو سر أسر، وعند أجنبي الأنثى تسر. قوله وسورة أي وسن بعد الفاتحة سورة، أن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة من سور القرآن، أي أو بعضها ولو آية، إما يقرأ سورة كاملة أو يقرأ بعض سورة ولو كان هذا البعض آية واحدة. ويكره تركها رعاية لموجبها، يعني خروجا من خلاف من أوجبها من أهل العلم. وسورة كاملة أفضل من بعض سورة، وإن طال إلا في التراويح. وسورة كاملة أفضل من بعض وإن طال، حتى ولو كان ذلك البعض طويلا السورة أكمل، إلا في التراويح، في التراويح لأنه يحتاج إلى أن يقرأ كثيرا ويقطع السورة حتى يأتي بالقرآن كله وهكذا. وإنما تسن، يعني السورة، لغير مأموم سمع قراءة إمامه، لغير مأموم سمع قراءة إمامه. أما المأموم الذي وإنما تسن لغير مأموم سمع قراءة إمامه، أما غير المأموم فلا تسن له. ولغير جنب فاقد الطهورين، أما فاقد الطهورين فلا يقرأ السورة، الجنب فاقد الطهورين لا يقرأ السورة، إنما يقتصر على الفاتحة فقط. وسورة والجهر، قوله والجهر أي بالقراءة. أو سر أسر، قوله أو سر أي إسرار بها. أسر وقوله أسر بالبناء للمجهول، أي نقل في السنة. فيسن أن يجهر الإمام والمنفرد في أداء الصبح، يعني في الركعتين، والجمعة في الركعتين والأوليين من المغرب والعشاء، وهذه هي المواضع التي يجهر فيها. إذن يجهر الإمام وكذلك يجهر المنفرد في ركعتي الصبح حين أدائها، وفي ركعتي الجمعة حين أدائها، والأوليين من المغرب بخلاف الثالث، والعشاء بخلاف الثالثة والرابعة، وفي المقضية بين غروب الشمس وطلوعها. وفي المقضية يعني ليلة، إذا قضى صلاة من الصلوات في الليل، والعيدين، والعيدين يجهر فيهما، وخسوف القمر أيضا يجهر في الركعتين لأنها تكون في الليل، والاستسقاء يجهر، والتراويح يجهر، ووتر رمضان يجهر، وركعتي الطواف إذا صلاهما في وقت الجهر، يعني بين غروب الشمس وطلوعها. ويسر فيما عدا ذلك، يسر فيما عدا ذلك، يعني في صلوات النهار وفي الثالثة والرابعة من صلاة الليل، وفيما يقضيه من صلاة الليل في النهار. قال إلا نوافل الليل المطلقة فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار. إذا أراد أن يتنفل نفلا مطلقا في الليل فإنه يكون بين الجهر والإسرار. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن هناك مواضع يطلب فيها السر، ومواضع يطلب فيها الجهر، ومواضع يطلب فيها التوسط بين الجهر والإسرار. وعند أجنبي أي أو أجانب الأنثى تسر، قوله الأنثى تسر أي ندبا. فيكره لها الجهر حينئذ، إذا كان أنثى تصلي ويسمعها رجل أجنبي إذا رفعت صوتها، ففي هذه الحالة لا تجهر بل تسر، تسر ندبا، وإن جهرت فالجهر لها حينئذ مكروه. خوف الفتنة، بخلافه في الخلوة وبحضرة المحارم فيسن لها الجهر لكن دون جهر الرجل، يعني تخفض صوتها عن جهر الرجل حتى ولو كان الذي يسمعها محارم أو لا يسمعها أحد بل هي في خلوتها، تجهر لكن لا ترفع صوتها كثيرا. ثم قال رحمه الله: وكبرا لسائر انتقال لكن مع التسميع لاعتدال. قوله وكبرا بنون التوكيد الخفيفة أي ندبا لسائر انتقال، أي للانتقال من ركن إلى آخر، تكبيرات الانتقال أيضا سنة. فيكبر للركوع يعني حين القيام إذا أراد أن يركع، والسجود يعني في الاعتدال إذا أراد أن يسجد، والرفع منه الرفع من السجود، لكن في الرفع من الركوع يسمع وسيأتي، وللقيام من التشهد الأول إذا كان في التشهد الأول وقام إلى الثالثة فإنه يقول الله أكبر كذلك. ويجهر به الإمام يجهر بهذا التكبير، المنفرد لا يجهر، المأموم لا يجهر، والمبلغ إن احتاج إليه، المبلغ لو كان يحتاج الإمام إلى من يبلغ عنه فالمبلغ أيضا، وهو الرجل الذي يقف مع الإمام أو وراء الإمام ويبلغ الناس ما لا يسمعونه من إمامهم حفاظا على نظم الصلاة، فهذا يرفع صوته أيضا ويجهر بالتكبير. ويقول ما يقوله الإمام بالضبط، يعني حتى في سمع الله لمن حمد يقول سمع الله لمن حمد، وليس كما يعملون الآن يقولون ربنا ولك الحمد. وكبرا لسائر انتقالي، وسائر في كلام الناظم بمعنى جميع، وكبرا لسائر انتقالي يعني لجميع الانتقالات، لكن مع التسميع لاعتدالي. قوله لكن مع التسميع، وفي بعض النسخ لكنما التسميع، أي قوله سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده، فإذا انتصب قائما قال ربنا لك أو ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قوله لاعتدال أن يأتي بالتسميع لأجل الاعتدال من ركوعه، فهو يقول الإنسان إذا أراد أن يرفع يقول سمع الله لمن حمده، يعني في حالة الرفع من الركوع للاعتدال، فإذا استوى معتدلا يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء الذي ذكره. ثم قال الناظم رحمه الله: والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه. والرجل الراكع جافى، قوله والرجل الراكع جافى أي رفع ندبا مرفقه عن جنبيه، يبقى جافى معناها رفع معناها باعد مرفقه عن جنبيه، يباعد يديه عن جنبيه، لا يلصق اليدين بالجنبين، وبطنه عن فخذيه، أيضا يطلب أن يجافي يباعد بطنه عن فخذيه، فلا يلقي ببطنه على فخذيه كهيئة الكسلان أو غير النشيط. والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه، قوله كما يسوي ظهره وعنقه يعني يطلب أن يسوي ظهره وعنقه، يقول الاثنان مستويان، ندبا بحيث يصيران كالصفيحة، بحيث يصيران كالصفيحة يعني مستويان. فإن تركه إن ترك استواء الظهر والعنق كره، فإن عجز عما ذكر أتى بالممكن، فإن عجز عما ذكر أتى بالممكن، يبقى يطلب هنا ثلاثة أشياء: أن يباعد مرفقه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويجعل ظهره وعنقه سواء. فإذا لم يستطع شيئا من ذلك يأتي بما أمكنه. ثم قال الناظم رحمه الله: والوضع لليدين بعد الركبة منثورة مضمومة للقبلة. قوله والوضع أي وسن لمن هوى للسجود الوضع لليدين أي الكفين. فالإنسان إذا نزل من الاعتدال إلى السجود هوى فيضع يديه أي كفيه أولا، يضع كفيه عفوا بعد الركبة، يضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه بعدهما بعد الركبة. وقوله بعد الركبة أي بعد وضع الركبة على الأرض. وإذا أراد النهوض من الأرض نهض بيديه قبل ركبتيه العكس. إذن فهو يضع ركبتيه أول ما يسجد ثم يضع بعدهما يديه، أراد أن يرفع يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه. قوله منثورة أي لا مقبوضة، منثورة أو منشورة، منشورة منشورة النشر، وأن تكون مفتوحة وأن تكون مفرقة الأصابع. منشورة أي لا مقبوضة، يعني لا يجعلها قبضة، وإنما يبسط يديه. مضمومة أي لا مفرقة، لا مفرقة. وقوله للقبلة ليحصل الاستقبال بجميع البدن في جميع أجزاء الصلاة، يعني يجعل اتجاه الأصابع ناحية القبلة. والوضع لليدين بعد الركبة الهيئة تكون منشورة مضمومة للقبلة. ثم قال الناظم رحمه الله: ورفع بطن ساجدا عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه. ورفع بطن ساجدا عن فخذيه. قوله ورفع بطن أي وسن رفع بطن حال كون المصلي ساجدا وهو ذكر ولو صبيا. فمن السنة كما قلنا أن يجافي بطنه عن فخذيه. وقوله عن فخذيه أي مع مجافات مرفقيه عن جنبيه. إذن فاليدان بعيدتان عن الجنبين والبطن بعيدة عن الفخذين. مفرقا كالشبر بين قدميه. قوله مفرقا أي وسن كون المصلي مفرقا كالشبر أي مقدار شبر بين قدميه في حال قيامه وركوعه واعتداله وسجوده، يعني فلا ينفسخ كثيرا بمباعدة قدمه اليمنى عن اليسرى ولا يضم اليمنى على اليسرى فيلصقهما، يجعل بينهما مسافة شبر. ويسن في السجود أن يفرق بين ركبتيه وفخذيه ويرفع ذراعيه عن الأرض. فإذا عجز عن رفعهما لطول سجود مثلا وضعهما على ركبتيه، لكن لا يضعهما على الأرض كما في حديث أخرجه الحاكم، ويستعين بركبته أحيانا إذا طال عليه السجود وشقا. ثم قال الناظم رحمه الله: وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها. قوله وجلسة الراحة أي الاستراحة، جلسة الاستراحة. خففنها أي ندب بقدر الجلوس بين السجدتين، فإن زادت على ذلك بطلت الصلاة إن كانت الزيادة قدر أقل التشهد، يعني كما قلنا في ركن الجلوس بين السجدتين. وهذا ما اعتمده الشيخ ابن حجر، وقال شيخ الإسلام يكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين. وعزاه لصاحب التتمة، وأخذ بمقتضى هذا الشهاب الرملي فأفتى بعدم البطلان بتطويلها، وتبعه الخطيب والزيادي والقليوبي وغيرهم. إذن فهم اختلفوا في الإنسان يجلس جلسة الاستراحة فيطولها حتى يكون ذلك الطول بقدر أقل التشهد، هل تبطل صلاته أم لا؟ فبعضهم قال تبطل وبعضهم قال لا تبطل. ثم قال الشيخ رحمه الله: قلت محل الخلاف في الفرض، محل الخلاف في الفرض. أما النافلة فيجوز تطويل جلسة الاستراحة فيها، لأن الجلوس في كلها جائز، وجلوسه للاستراحة واقع في محل القيام، فإذا أطاله لم تبطل صلاته كما هو ظاهر، وإن لم أرى من صرح به. إذن فلا يطيل جلسة الاستراحة في الفرض، ويطيلها ما شاء في النفل وإن لم أرى من صرح به. هذا الكلام يحرص عليه هؤلاء الشيوخ، لا لأن يقول لنا أنا أتيت بما لم يأتي به أحد، لا، إنما هو يبرئ ذمته فيقول هذا ما أدى إلي اجتهادي، هذا ما أداني إليه اجتهادي ولم أرى من صرح به، يعني راجعوا هذا ورائي، لا تعتمدوا علي. وأيضا تبرئة للذمة حتى لا ينسب شيئا للمذهب في ظن من يقرأ له، يعني من يقرأ له يظن أن هذا الكلام كلام أهل المذهب وهكذا، فهو يقول ابتداء هذا لم أره عند أحد صرح به. ثم قال رحمه الله: قوله في كل ركعة إلى آخره، أي ومحلها في كل ركعة تقوم عنها، محل جلسة الاستراحة في كل ركعة تقوم عنها، أي بألا يعقبها جلوس تشهد، يعني بمعنى أنها في الركعة الأولى للقيام إلى الثانية، وفي الركعة الثالثة للقيام إلى الرابعة، وهكذا في كل ركعة لا يعقبها جلوس تشهد. فلو صلى أربع ركعات بتشهد جلس للاستراحة، يعني يجلس للاستراحة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، يعني إن كان بتشهد واحد. وأفاد قوله في كل ركعة إلى آخره أنه لا استراحة في سجود التلاوة والشكر وصلاة القاعد. يبقى إذن القاعد ليس له أن يجلس للاستراحة، لأنه يقول ركعة تقوم عنها، كذلك في سجود التلاوة وفي سجود الشكر لا يوجد جلسة استراحة. ثم قال الناظم رحمه الله: وسبحا ركعت أو إن تسجدي وضع على الفخذين في التشهد. قوله وسبح أي ندب، قوله أن بنقل حركة همزته إلى الحاء من سبح وسبحا، قوله ركعت أي بأن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، فهذا من السنة في الركوع يأتي بهذا الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، يكررها ثلاث مرات. أو إن تسجدي، قوله أو إن تسجدي أي بأن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، إذن السنة أيضا أن يأتي بهذا الذكر في السجود، يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، يكرر ذلك ثلاث مرات. ويحصل أصل السنة في كل منهما بتسبيحة واحدة، والثلاث أدنى الكمال وأكمله للمنفرد، وإمام محصورين علم رضاهم بالتطويل 11. إذن لها إيه؟ لها ثلاث مراحل أو مراتب. المرتبة الأولى أن يأتي بأصل السنة، يسبح تسبيحة واحدة بأصل السنة يسبح تسبيحة واحدة. إذا أراد الكمال فالكمال له مرتبتان، أدنى الكمال يقول 3 مرات، أكمل الكمال أن يأتي به 11 مرة، لكن الذي يأتي ب11 مرة هو المنفرد، هو المنفرد وإمام يأم قوما محصورين. معروف أنه لا يدخل في الصلاة في هذا المسجد إلا هؤلاء الناس، وهم راضون بالتطويل. ساعتئذ يسن أن يأتي بأكمل التسبيح، أكمل المرات، يسبح 11 مرة. المنفرد إمام نفسه، إن شاء أطال وإن شاء قصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. طب والإمام؟ لا، الإمام مرتبط بالمأمومين، لا بد وأن يرضى المأمومون بهذا، ليس هذا فقط، بل لا بد وأن يكون المأمومون محصورون، أن يكون المأمومون محصورين، محصورين بمعنى أن لا يدخل عليهم غريب من غيرهم أثناء الصلاة. فإن كان هناك احتمال لأن يدخل غريب من غيرهم في الصلاة، كأن كان هذا المكان مثلا على طريق أو نحو هذا، ففي هذه الحالة أيضا لا يطيل الإمامة ولو كان أهل المسجد راضين بالتطويل. وسبحن ركعت أو إن تسجدي وضع على الفخذين في التشهد. قوله على الفخذين أي قريبا من الركبتين، قريبا من الركبتين في التشهد. قوله في التشهد أي ومثله جميع جلسات الصلاة. يديك، يبقى إذن اليدان أين توضع؟ توضع في جلسات الصلاة على الفخذين، اليد اليمنى، كف اليمنى على الفخذ اليمنى، وكف اليسرى على الفخذ اليسرى. الفخذ من جهة الإيه؟ من جهة الركبة، يعني ليس أمام بدن الإنسان وإنما من ناحية الإيه؟ الركبة. يديك واضمم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك. قوله يديك اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، كما شرحنا الآن، يضع كف يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع كف يده اليسرى على قدمه أو فخذه اليسرى من ناحية الركبتين. واضمم ناشرا يسراك، قوله واضمم أي لأصابع يديك لتتوجه إلى القبلة، يبقى إذن يبسطها ويضم الأصابع ويوجهها إلى القبلة، هذه حال اليد اليمين. ناشرا يسراك، ناشرا، قوله ناشرا أي حال كونك ناشرا في حال التشهد. يسراك والنشر ضد القبض، يبقى يبسط ينشر لا يقبضها. واقبض، قوله واقبض أي في حال التشهد، هذا بالنسبة لليد الإيه؟ اليد اليمنى. واقبض سوى سبابة يمناك، يبقى إذن يطلب في اليد اليسرى أن تكون مبسوطة منشورة مضمومة الأصابع غير مفرقة تتوجه إلى القبلة. طب واليد اليمنى يطلب فيها أن تكون مقبوضة الأصابع سوى، ما عدا السبابة، ما عدا الأصبع السبابة التي بين الوسطى وبين الإبهام، السبابة. سوى سبابة يمناك، قوله سوى سبابة يمناك أي اقبض يمناك أي أصابعها، سوى سبابة أي غير سبابة منها، وهي التي تلي الإبهام وتسمى المسبحة. فقوله يمناك مفعول قوله اقبض، يبقى يقبض يمنى، فيقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى، هذه تضم تقبض تثنى، نعم يثنيها، ويرسل السبابة يشير بها، ويضع رأس إبهامه عند أسفلها، عند أسفل السبابة، كأنه يتكئ بالسبابة على الإبهام على حرف راحته. وقوله سبابة يقرأ بالتنوين، إذن يبقى يداه على إيه؟ على فخذيه من ناحية الركبتين، اليمنى لها وضع واليسرى لها وضع، اليسرى مبسوطة منشورة واليمنى مقبوضة ما عدا السبابة يشير بها. ثم قال الناظم رحمه الله: وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. قوله وعند إلا الله فالمهللة، وهي المعبر عنها أولا بالسبابة، يعني يقال فيها مهللة ويقال فيها سبابة ويقال فيها مسبحة وهكذا. سميت مهللة لأنها ترفع عند التهليل، يعني عند قول لا إله إلا الله، والتهليل هذه أيضا أسلوب من أساليب النحت كما شرحنا أمس. وسبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب، بإذا تسمى مهللة وتسمى سبابة. ارفع. وعند إلا الله فالمهللة ارفع. ارفع أي ندب مع إمالتها قليلا، فترفعها تشير بها لكن تميلها شيئا قليلا. لتوحيد الذي صليت له. قوله لتوحيد الذي صليت له أي ارفع المهللة إشارة لتوحيد الله الذي صليت له، فتجمع في توحيدك بين اعتقادك، الإنسان يعتقد دائما وأبدا أنه لا إله إلا الله، وقولك، لأنه في هذه اللحظة التي يشير فيها بالسبابة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وفعلك، فإشارة الأصبع هذه توحيد أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على رجل رفع أصبعه اليمنى أصبعه اليسرى سبابتين يشير بهما، قال أحد أحد، يعني جعلها واحدة. فتجمع في توحيدك بين اعتقادك في الجنان وقولك في اللسان وفعلك في إشارتك هذه. وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصالا بنياط القلب، فكأنها سبب لحضوره، يعني حضور القلب. ويكره تحريكها، وجهان في المذهب، فمن لم يثبت التحريك من ناحية السنة ورآه يعني شاذا من ناحية السند فيقول يكره تحريكها. ولا تبطل به الصلاة. لماذا لا تبطل؟ رعاية للوجه الآخر الذي يثبت هذه السنة ويقول بها، فحينئذ يكره ولا يبطل عند من لا يثبتها. ثم قال الناظم رحمه الله: والثاني من تسليم التفاته ونية الخروج من صلاته. قوله والثاني من تسليم التفاته أي وسن الثاني من تسليمتيه. المصلي يسلم مرتين، مرة عن اليمين، هذه قلنا إنها ركن من أركان الصلاة، ويسلم عن يساره، وهذه سنة أن يسلم ويلتفت إلى اليسار، وإن تركها الإمام، حتى لو تركها الإمام. لماذا؟ لأن الإمام حينما قال السلام عليكم ورحمة الله انتهت المقارنة بين الإمام والمأموم، انتهت المتابعة، وجوب المتابعة انتهى، فيصح لك أن تأتي بالسنة إن تركها هو. وحذف الياء من الثاني للتخفيف، قال والثاني من تسليمة التفاته، والثاني ولم يقل والثاني. وأضاف التسليمة إلى الالتفات لأن السنة أن يلتفت في التسليمة الأولى حتى يرى خده الأيمن، أو يرى، يعني حتى يرى هو أو يرى من خلفه خده الأيمن، وفي الثانية حتى يرى خده الأيسر. ونية الخروج من صلاته. قوله ونية الخروج من صلاته أي وسنة لكل مصل مع التسليمة الأولى نية الخروج من الصلاة، نية الخروج من الصلاة، إذا ينوي الخروج من الصلاة خروجا من خلاف من أوجبها. يعني هناك من العلماء من أوجبها، وقلنا هذا في بداية الكلام عن الأركان، قلنا إن من أهل المذهب من قال نية الخروج من الصلاة هي ركن من الأركان، ولذلك يزيدون ويقولون 14 أو 18 ركن. فإن نوى قبل الأولى، يعني قبل ما يسلم التسليم الأولى، نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه قطع النية، والمطلوب في النية أن تستمر إلى نهاية الصلاة أو بعدها صحت. يبقى متى ينوي؟ ينوي وهو يسلم التسليمة الثانية، وهو يسلم التسليمة الثانية. ثم قال الناظم رحمه الله: ينوي الإمام حاضريه بالسلام، وهم نووا ردا على هذا الإمام. قوله ينوي الإمام ندبا، ومثله المأموم والمنفرد. إذن المأموم والمنفرد والإمام ينوي بقوله السلام عليكم الكفنة، ينوي بها الحاضرين، ينوي بها الحاضرين. قوله حاضريه أي الذين حضروا صلاته من ملائكة ومؤمني إنس وجن. طبعا ملائكة كلهم مؤمنون، ومؤمني إنس وجن يعني لأنه لا يسلم على غير المؤمنين، لا يبدأون بالسلام. قوله بالسلام فينوي بالمرة الأولى من على يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، ينوي أنه يسلم على الحاضرين من الموجودين على يمينه، وبالمرة الثانية من على يساره، وبأيهما شاء على من خلفه، يعني يضم من خلفه مع واحدة منهما، مع من على يمينه أو مع من على يساره. قال والأولى أفضل، يعني من على يمينه. وهم نووا ردا على هذا الإمام. قوله وهم أي المأمومون، نووا قوله نووا أي ندبا بسلامهم ردا على هذا الإمام الذي نوى التسليم عليهم. فينوي من على يمينه الرد عليه بالتسليمة الثانية، ومن على يساره يعني من على يمين الإمام يرد على الإمام بالتسليمة الثانية، ومن على يساره بالأولى، ومن خلفه بأيهما شاء، والأولى أفضل. وينوي بعض المأمومين الرد على بعض، فهذا حالهم مع مع التسليم. وبهذا انتهت سنن سنن الصلاة. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.